الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الأول في مادة التوحيد. وطبعا عندنا منظومة مختصرة نبدأ فيها إن شاء الله معكم، على أمل أن ننتقل إلى متن العقيدة الطحاوية، ولكن اسمحوا لي اليوم لا ندخل إلى المتن مباشرة، وإنما لا بد من إرشادات في أول هذا الشرح، لأن العلماء عندما يبدأون أي علم لا بد أن يذكروا إرشادات، ولا بد أن يذكروا مبادئ. وأنا لا أقصد مبادئ العشر، لأن مبادئ العشر تكلمنا عليها عدة مرات، ولكن أقصد قبل أن نبدأ في شرح هذه المنظومة المسمات بالنظم المفيد لشروط كلمة التوحيد، لا بد من مقدمة، وهذه المقدمة كما يقول العلماء ضرورية، أنهم يقولون المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب. لا يمكن أن تفتح الكتاب وتفهم منهج الكتاب وأنت تجهل مفتاحه وتجهل ما يفتح به الكتاب. فإذا لا بد من ذكر مقدمة ضرورية بين يدي شرح هذا النظم. أقول لأن المقدمات هي مفاتيح الكتب، والمفتاح يكون للباب، الأصل في المفتاح أن يكون للباب، والمقدمات تكون لمن؟ للكتاب. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، وإذا لكل شيء مفتاح، ومفتاح العلوم هذه المقدمات، ومفتاح العلوم أيضا البداية بالمتون المختصرة، لأنه يمكن لطالب العلم أن يحصل هذا المتن في أقرب الآجال إذا كان مختصرا، وأن يحصله في أقرب الأوقات. ولكن لا نقول هذا للعطلة والبطلة والكسل والأكلة، وإنما نقول هذا لمن؟ لأصحاب الهمة العالية من أمثالكم، لأن العلم لا يحصل للطالب بالنوم أبدا، ولا يحصل له أيضا دفعة واحدة، بل لا بد من حفظ المتون، هذه أولويات يبدأ بها الطالب، ولا بد من حفظ أصول كل علم. والسلف كانوا يقولون من ترك الأصول منع الوصول، من ترك الأصول منع الوصول. وقالوا أيضا من حرم الأصول حرم الوصول. وقد كنت قلت قديما في منظومة المسمات شذرات في نظم كتاب الورقات، الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. إذن لا بد إن شئت أن تتأصل وإن شئت أن تحصل، لا بد أن تبدأ بماذا؟ بأولويات العلوم. ولذلك قيل من حصل أصل وتأصل، من حصل أصل وتأصل. إذن طالب ينبغي أن يحصل الأصول أولا ثم يؤصل حتى يتأصل. إذن حصلوا الأصول أولا ثم أصلوا حتى تتأصلوا. فكل من يحصل ويؤصل لابد أن يكون له شأن عظيم، وهو المعبر عنه عند العلماء بالتأصيل، بالتأصيل. فكل من أصل في العلوم الشرعية من العلماء بدأوا بحفظ الأصول والمتون والمقدمات والحقائق والأضداد، وهم من قعد قواعد مثل الأشياء تعرف بحقائقها ومثل الأشياء تعرف بأضدادها. كما قال القائل: الضد يظهر حسن الضد، وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء. ما معنى قولنا؟ من حصل الأصول وتأصل فيها يكون له شأن. من حصل الأصول وتأصل فيها يكون له شأن، أي أن يكون له أصل يعتمد عليه، وتكون له أرضية يقف عليها. ولا يتم هذا إلا بحفظ وفهم المتون المختصرة. هذه المتون تكون مادة للأصل، وتكون مادة للأمهات، وتكون مفتاحا للدخول إلى الأمهات. هذه المتون الصغيرة والمختصرة تكون مفتاحا للدخول إلى الأمهات. إذن المتون الصغيرة تعتبر بنات بالنسبة للأمهات الأصلية والكبيرة. وإياك يا طالب العلم، وإياك أن يزهدنك في هذه المتون المختصرة قلة الفوائد. لماذا؟ لأن القليل إلى القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثير الهائل العجيب. القليل القليل إذا داومت عليه يتكون منه الكثير الهائل والعجيب، كما حصل لأبي الوفاء في جمعه 800 مجلدة، 800 مجلدة لأبي الوفاء. إذن معنى أنه بدأ بماذا؟ بالصغار. والشأن في ذلك كما يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي، كما ذكر السيوطي في ترجمته في كتاب بغية الوعاف، قال: اليوم شيء وغدا مثله، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. من نخب العلم، يعني هذه النخب وهذه العيون وهذه الأصول وهذه القواعد وهذه المقدمات وهذه الحقائق تسجلها عندك، تسجلها عندك. اليوم فائدة وغدا أخرى وبعدين أخرى، وهكذا حتى يصبح عندك كم هائل من الفوائد والتحقيقات والتأصيلات والمقدمات والحقائق والأشياء التي تصبح فيها بارعا وتصبح لك ملكة في العلوم. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، ويحصل المرء بها حكمة. وإنما السيل من اجتماع النقط، السيل يكون من اجتماع النقط. السيل لا يأتي هكذا دفعة واحدة، المطر لا ينزل هكذا دفعة واحدة، إنما النقط. ومن هذه النقط كان سيل عارم، كان سيل عارم. ومن ثم أنا أحببت أن أبين لكم مسألة هي مسألة صرفية، ولكن لتأخذوا منها العبرة. ما هي هذه المسألة؟ خذوا لفظة نحو النحو، وخذوا لفظة العلم، وخذوا لفظة الصرف، وخذوا لفظة الحديث، وخذوا أيضا لفظة الأصول، الفقه، البديع، الاستعارة. هذه كلها أنواع من العلوم، أسماء لأنواع من العلوم، كلها ألفاظ جاءت على صيغة المصدر. مثلا: نحى ينحو نحوا، العلم، علم يعلم علما، الصرف، صرف يصرف صرفا، الأصول، الفقه، كلها جاءت على صيغة المصدر. لماذا؟ ركزوا معي جيدا، لاحظوا معي وانظروا إلى أشهر إطلاقات أهل العلم على علم العقيدة. هذا العلم له أسماء كثيرة. هذا العلم اللي هو علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم الإيمان فله أسماء كثيرة. يطلق عليه، سجلوا هذه الأسماء، يطلق عليه التوحيد، يقال له علم التوحيد، ويقال له أيضا الاسم الثاني أصول الدين، أصول الدين، ويقال له أيضا السنة بصرف النظر عن التقسيم هل هو متفق عليه أو غير متفق عليه، وإنما أذكر لكم الأسماء التي يعني قالها علماء العقيدة واشتهرت بين العلماء، نتفق معهم في بعضها أو لا نتفق، بعضها مسلم أو غير مسلم هذا شيء آخر، إنما نذكر أسماء هذا العلم والتوحيد ثم أصول الدين ثم السنة ثم أصول السنة أصول السنة ثم الفقه الأكبر ثم الفقه الأكبر الكبير يعني العلمي العملي ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الإيمان ثم العقيدة. وهناك أسماء أخرى، أنا ذكرت لكم أسماء ثمانية، وهناك أسماء أخرى ترادفها وتدل عليها، فأذكرها هذه الأسماء. الاسم الأول التوحيد، الثاني أصول الدين، الثالث السنة، الرابع أصول السنة، الخامس الفقه الأكبر أو الفقه الأكبر الكبير يعني العلم العملي، السادس الشريعة من الشريعة الأجل كما سيأتي إن شاء الله، الإيمان أيضا، الثامن العقيدة. وهناك أسماء أخرى ترادفها وتدل عليها، والقاعدة المعروفة أنهم يقولون كثرة الأسماء في الغالب طبعا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، والعلم كما يقول العلماء يشرف بشرف المسمى. ومن المسمى هنا في علم التوحيد؟ من هو المسمى هنا؟ الله. الله، أنت ستتكلم على الفرض الذي يكون قبل الفروض، والفرض الذي لا فرض قبله لابد أن يكون في الصدارة، ولذلك كان شريفا وهو علم التوحيد، لأنك تعرف به ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى، فالعلم يشرف بشرف المسمى. هل تأملتم معي كلمة التوحيد وكلمة العقيدة وكلمة الإيمان كيف هي؟ هذه التوحيد إيش هي؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر؟ مصدر. وحد فعل ماض، يوحد فعل مضارع، وحد فعل أمر، توحيدا ما هو؟ مصدر. ركزوا معي، التوحيد مصدر. كل الأسماء السبعة الباقية لهذا العلم أيضا كلها مصادر، كلها مصادر. لماذا قلت لكم هذا؟ لأبين لكم على أن المصادر تنقسم إلى قسمين، افهموا هذا جيدا، تنقسم إلى قسمين، مصادر سيالة ومصادر غير سيالة. القسم الأول مصادر سيالة ومصادر غير سيالة، افهم هذا جيد المصطفى، مصادر سيالة ومصادر غير سيالة. ما هو المصدر السيال أو المصادر السيالة؟ هي المصدر السيال هو الذي يوجد شيئا فشيئا، يوجد شيئا فشيئا، لا يمكن أن يوجد بجملته في وقت واحد دفعة واحدة. الكلام والكتابة، الكلام مصدر، الكتابة مصدر، القراءة مصدر، التعليم مصدر، التأليف مصدر، ها، الوعظ مصدر، الخطابة وهكذا. فأنت مثلا عندما تريد أن تتكلم وعندما تريد أن تكتب، هل الحروف تخرج من فمك دفعة واحدة أم تخرج حرفا بعد حرف؟ الكلام الصادر منك ومن المتكلم هل يصدر في وقت واحد أو يصدر متفرقة، يعني بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر، صحيح؟ الكلام، الكلام مصدر. أنت عندما تريد أن تتكلم إذن لا بد أن تأتي بالحروف مرتبة، ولا يمكن أن تخرج الحروف دفعة واحدة في وقت واحد، إنما صدر بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر. وهذا الجميع كله ماذا يسمى؟ يسمى كلاما، الذي تخرجه. لاحظ مثلا هو يتكلم ويخرج حرف حرف، إذن يسمى متكلما ولا لا؟ يسمى متكلما. فلذلك يسمونه إيش؟ هذه الحروف، هذا المصدر ماذا يسمونه؟ سيالا، سيالا، لأنها لا تثبت في وقت واحدة، وإنما تسيل من فمك حرفا إثر حرف. فأنت قبل الكلمة، قبل الكلمة لم تتكلم بعد، وهل تعتبر متكلما؟ لا. وفي أثناء الكلمة لم يفهم منك معنى يسمى كلاما إلا بعد انتهاء الكلمة. مثلا أقول ماذا فهم؟ شيء لا شيء. فإذا متى ستفهم؟ حتى أنتهي من الكلمة وآتي بكلمة مفيدة. إذا معنى أن هذا تم تدريجيا حرفا بعد حرف، حرفا بعد حرف. وعندما أسكت ماذا؟ أنا أتكلم وأخرج الحروف أسمى متكلما، وعندما أسكت هل أسمى متكلما؟ لا أسمى متكلما، لأنني أنهيت الكلام. ولذلك لا يشترطون في المصادر السيالة أن توجد في وقت واحد. فكذلك علم التوحيد، وكذلك علم النحو، وكذلك علم الفقه، وكذلك علم الحديث، وكذلك علم أصول الفقه، وكذلك كل علوم الدنيا كلها لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة، لا بد في العلوم من التدرج. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا لم تفهموا بهذه الطريقة ما أظنكم تفهموا. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ هذه المصادر ماذا تسمى؟ تسمى سيالة. هذا القسم الأول. القسم الثاني المصادر غير سيالة. كيف مصادر غير سيالة؟ يعني تقع من الشخص دفعة واحدة. يقولون السيالة مثلا مات الرجل، هل يمكن أن تقول مات في الشهر الأول ثم مات في الشهر الثاني ثم مات في الشهر الثالث ثم مات في الشهر الرابع، أم تقول مات وانتهى دفعة واحدة؟ انكسر، هل ممكن تقول انكسر ثم انكسر ثم انكسر ثم انكسر؟ انكسر دفعة واحدة. فإذا هذه المصادر ماذا تسمى؟ هذه مصادر تسمى المصادر السيالة. سموها مصدرا غير سيال إذا كان يقع دفعة واحدة، أما إذا كان يقع شيئا فشيئا يقال له إيش؟ غير سيال. سيال عفوا، سيالة، سيالة. غير سيال إذا كان وقع دفعة واحدة، أما إذا كان بالتدرج فهو إيش؟ سيالة. هذا التقسيم طبعا استغله بعض المبتدعة، والسيالة وغير السيالة. السيالة معنى أنها تتحرك، تسيل، تسيل، تسيل من فمك. ولذلك يقولون يسيل علما، يفور علما ويسيل علما، يلهج ويسيل ويفور، كلها ألفاظ واحدة. معنى أن هناك سيلان، معنى أن هناك فوران، معنى أن هناك إيش؟ الشيء، العلوم تخرج دفعة دفعة دفعة، يعني شيئا فشيئا. هذه نسميها سيالة، وأخرى نسميها غير سيالة. بعضهم سماها قارة، سيالة وقارة. معنى قارة؟ يعني لا، ليس فيها ليس فيها تدرج. جاء الموت خلاص، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. هذا التقسيم استغله بعض المبتدعة من الأشاعرة والصوفية، ولا يهمنا، لأنهم ليتوصلوا إلى أن هناك صفات غير سيالة، إلى أن هناك صفات غير سيالة. طبعا في بعض الاختراعات التي أدخلها المتكلمون في علم التوحيد، ليمنعوا قيام صفات السيارة به سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يمشي، لا يهرول، لا ينزل، لا يتحرك قبله. طيب، وهذه الآيات وهذه الأحاديث، ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير ها ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيب دعوته، ها هل من مستغفر فأغفر له. هما أول هذه الصفة تدل على فيها إيش؟ سيالة. فقالوا: ماذا ربنا يتكلم؟ قالوا: لا، يعني منعوا من القرآن ليس بكلام الله، إنما هو دال على كلام الله، أو الكلام النفساني كما يقولون، كلام النفسي، أو يقولون إنما الذي ينزل رحمة الله، أو الذي ينزل ملك من الملائكة. سبحان الله، رحمة الله تنزل خاص في ثلث الليل الأخير، ملك من الملائكة هو الذي يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. ربنا أخبرنا أنه من أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كلام ربنا عز وجل في الحديث القدسي. وربنا عز وجل يفرح، وربنا عز وجل يغضب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وربنا سبحانه وتعالى يلقي قدمه في النار فتقول: قطي قطي، عندما تقول يوم يقول لجهنم هل امتلأت، فتقول: هل من مزيد. وربنا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وربنا عز وجل يفرح بتوبة عبده. وربنا عز وجل، إذا أحاديث كثيرة، كيف ينكرون هذا؟ لأنهم جاءوا إلى هذه القاعدة وحاولوا أن يستغلوها لأنفسهم. فلذلك احذروا، أنا نبهت على هذا لكي تحذروا وتوصلوا إلى أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، فليحذر الطالب من ذلك. ومعنى هذا، لماذا أنا ذكرت هذه المصادر؟ ذكرت هذه المصادر لكم لأبين لكم على أن علم التوحيد وكل علم تدرسونه يحتاج منكم إلى نوع من ماذا؟ من الاستقرار، يحتاج منكم إلى نوع من الثبات، يحتاج منكم إلى نوع من الأخذ بالأسباب. لا يمكن أن تحصل يا طالب العلم علم التوحيد في ليلة واحدة، لا يمكن يا طالب العلم أن تحصل علم النحو في ليلة واحدة، لا يمكن يا طالب العلم أن تحصل علم الحديث في ليلة واحدة، لا يمكن يا طالب العلم أن تحصل علم التصريف في ليلة واحدة، لأن من حصل العلم دفعة واحدة ينساه دفعة واحدة، ينساه دفعة واحدة. إذن لا تتعجل يا طالب العلم قطف الثمار قبل نضجه، لا تتعجل يا طالب العلم قطف الثمار قبل بدو صلاحه. يترك الشرح ويبدأ بما قبل أن يفهم، قبل أن يفهم يأتي إلى المتن، والمتن له شرح وله حاشية، ويدخل إلى الحاشية ويترك الشرح. ما ينبغي الطالب، ينبغي أن يأخذ بالأولويات، لا بد أن يكون هناك تأصيل وأن تكون هناك منهجية يسير عليها الطالب. احفظ المتن أولا، ثم حاول أن تفهم المتن وحدك قبل أن ترجع إلى الشيخ، وقبل أن ترجع إلى أحد شروح هذا المتن، كتاب من الكتب. فإذا تأكدت أنك فهمت هذه الفقرات، انظر في الشرح ماذا قال لتضيف فهما إلى فهمك. وثم عندما تأتي إلى الشيخ، ستكون هناك آفاق للمعارف. احذر أن تدخل إلى الحاشية وأنت لم تفهم الشرح، احذر. وقديما قيل: من دخل إلى الحواشي بقي بلا شيء، من دخل إلى الحواشي بقي بلا شيء، أو قالوا: من دخل إلى الحواشي ما حواشي، من دخل إلى الحواشي ما حواشي، يعني بسكون الهمز، وإلا فهي إذا أردنا الإعراب من دخل إلى الحواشي ما حوى شيئا ليكون مفعولا به. فمن دخل إلى الحواشي قبل فهم الشرحي وقبل فهم فقرات المتن ما فهم شيئا، لا يفهم شيئا. ابدأ أيها الطالب، دائما أقول هذا، ابدأ أيها الطالب في كل فن بحفظ مقدماته ومعرفة مفاتيحه ومعرفة حقائقه، وابدأ بمتونه المختصرة مع شرح مختصر، فإن أحسست فهما وأحسست نضجا انتقل بعد ذلك إلى ماذا تنتقل؟ انتقل إلى مخاخة المتون، افهموا هذه العبارة، وهي عبارة جميلة استعملها جار الله الزمخشري، قال فيها: الزيت مخ الزيتون. الزيتون نستخرج من الزيت، نستخرجه من ماذا؟ من الزيتون. فالزيت كأنه مخ الزيتون، فقال رحمه الله: الزيت مخ الزيتون والحواشي مخاخة المتون. والحواشي مخاخة المتون، نخبة المتون ونخبة الشرح وعيون الكلام يكون في الحواشي، ولكن متى؟ عندما تفهم الشرح، وإلا لا يمكن أن تدخل إلى الحاشية وأنت تجهل فقرات المتن. كذلك مما ينبغي أن ننبه عليه في هذا الدرس وفي هذه الإرشادات، تحذير للطالب: احذر أيها الطالب من استصعاب العلوم، هذا العلم صعب، هذا العلم، أنا أكره المشايخ الذين يأتون ويقولون هذا العلم صعب وهذا العلم كذا، يعني إيش معنى هذا؟ حتى إن أحد مشايخنا رحمه الله تعالى كان إذا وصل إلى يعني مادة صعبة يقول هنا يحتاج الهر إلى ألفاظه، فكنت أقول له: يا شيخنا هذا الهر لا يفارقنا، هنا يحتاج الهر إلى ألفاظه. وطب نفسك، وطب نفسك، ما في شيء صعب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل شيء ميسر وسهل، كل شيء سهل، ولا طالب علم محروم، لا يمكن أن تكون محروما. إذا لم تفهم اليوم المدن خزانة ولا بد أن تكون مأجورة، فأنت لا تحرم إما علما وإما أجرا، وكل شيء يبدأ بالصعوبة في أول الطلب، كل شيء يبدأ بالصعوبة في أول الطلب ثم بعد ذلك يسهل، وكل تلميذ يبدأ صغيرا ثم يكبر. ولا يوجد أبدا حتى في الأمم الماضية، ولا يوجد شخص ولد عالما، هل يوجد شخص ولد عالما؟ أبدا. ربنا عز وجل يقول ماذا قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، لم يقل عالمين، لا تعرفون، لا تعلمون، علم هنا بمعنى عرف، علم هنا تتعدل مفعول واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث له طرق، ولذلك حسنه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني وأحمد شاكر وغيره: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، دعك من الصوفية، العلم اللادوني شيء من هذا القبيل. نعم العلم ربما الإنسان إذا كان عنده تقوى يزداد علما، معنى يزداد علما، واتقوا الله ويعلمكم الله يسهل عليك العلوم، فإذا لا بد من التعلم. فما على الطالب إلا أن يأخذ بالأسباب، لأن أي علم في بدايته يكون صعبا. لا تقنط، لا تيأس، لا تشتغل بالمطورات فترى أن العلم صعب، لا تشتغل بالمطورات، لا تشتغل بالأمهات قبل ضبط وإتقان المختصرات والبنات، لا بد من تحصيل الأصول، لا بد من ضبط المفاتيح، لا بد من حفظك للكتب، لا بد من حفظك لماذا؟ وفي حفظك للكتب والأمهات ابدأ بصغار العلوم، ابدأ بصغار العلوم قبل كبارها، لأن طعام الكبار سم الصغار، لأن طعام الكبار سم الصغار. وكذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أن يحرر المسائل تحريرا علميا، ولا يكون همه أن يختم الكتاب وكفى، فيخرج من الكتاب كما دخل، فيخرج من الكتاب كما دخل، صفر كف لم يساعده السبب، دخل وحده وخرج وحده ما استفاد شيئا. فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل، لابد من الاجتهاد، فإن الأمر كما قال ابن الجنيد ما طلب أحد شيئا. كم تعجبني هذه العبارة، تطربني والله، لابن الجنيد يقول ما طلب أحد شيئا بجد وبجد وصدق إلا ناله، ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله. ثم ليس هنا فقط، هناك فقرة أخرى أفضل من هذه، ما طلب أحد شيئا بجد إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه، فإن لم ينل كله يناله كله نال بعضه. ما أجمل هذه العبارة، عبارة جميلة والله، عبارة مطربة، ولا سيما طالب العلم إذا كان فهمه ليس، لا يوجد شخص، لأن المفاهيم ربما تكتسب والحفظ يكتسب، إنما يجتهد الإنسان، لا أن يريد الإنسان يريد أن يكون عالما وأن يكون جهبيدا ومحريرا وعلامة عصره وسبوي عصره، ولكنه نائم، ولكنه كلما اشتهى أكل، كلما أراد أن ينام نام، ويلعب في هاتفه ولا يفارقه، متى يحصل، متى يأخذك للعلم، ويقول إن شاء الله في الصباح، إن شاء الله في المساء، إن شاء الله بالليل، إن شاء الله، ويعيش بالتسويف، ويعيش بالتسويف. كما قال بعض العلماء الذي يكون بهذه المثابة وحاشاكم من ذلك كالكلب أكرمكم الله. الكلب، هل رأيتم كلبا بنى بيتا؟ النمل يبني بيته، والعنكبوت تبني بيتها، والكلاب لا تبني بيوتها. لماذا؟ لأن الكلب في الصيف يقصد ماذا؟ الأماكن المظللة، ويقول إن شاء الله في الشتاء أبني بيت، وفي الشتاء يقصد التبن ويختبئ من البرد، ويقول في الصيف أبني بيت، فبقي بلا بيت. كذلك الذي ينتقل بهذه المفاهيم، إن شاء الله في الصباح أحاول أن أحفظ بعض الأبيات، وفي الظهر إن شاء الله كذا، وفي المساء، وهو ما حصل شيئا، وربما يسجل، يعتمد على التسجيل، يعتمد على التسجيل سيسمعه، وقد تكاثر التسجيل عليه، وما سمع شيئا وما فهم شيئا، وذهب التسجيل، وذهب إيش؟ ذهب ما كان عنده، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. إذا ماذا يفعل الطالب؟ لا بد أن يكون مجتهدا، لا بد أن يحدد هدفه. حدد هدفك يا طالب العلم في العبادة، حدد هدفك من عبادتك لله، حدد هدفك من دنياك، ولماذا خلقت، وما المهمة التي خلقت من أجلها؟ هل خلقت عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذا كانت أفعال العقلاء تصنع العبث، فكيف بأفعال الله عز وجل؟ إذا حدد هدفك، لماذا تطلب العلم؟ لماذا؟ اطرح هذا السؤال على نفسك، وما هو هدفك من طلب العلم؟ هل لتقول للناس لا تكن كالإبرة، الإبرة تستر الناس وهي عريانة، ولا تكن كالمنخل، المنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة، ولا تكن كالفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. حدد هدفك واعرف مقصودك وحصل، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. إذا أنا حددت هدفي لا أبالي، عندما أعلم أن المصير الجنة لا أبالي، قتلت في سبيل الله، أو تصدقت في سبيل الله، أو قلت في سبيل الله، أو فعلت في سبيل الله، أتحرك لله. فلذلك إما أن تخرج من طلبك للعلم وما حصلت شيئا، ولكنك حصلت الختم الجامد للكتاب، ختمت الكتاب ولكن بدون فائدة. كل مع العلوم أيها الطالب، كما قال نصر أبو أحمد السمرقندي الفقيه: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه أو تعطيه حتى تعطيه كلك، هكذا يقول. وكن كما قال يحيى ابن كثير وغيره: لا يستطاع، وفي رواية لا يستطاع، وفي رواية لا ينال، لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وهذا أثر في صحيح مسلم، وهذا الأثر نقله البغدادي في كتابه القيم الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقران أهله أقرب أهله فلن يشهد جنازته. هذا كلام من يقوله؟ يقوله أمثال الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، وهذا الكتاب جميل، هو تذكرة السامع، ما أحوج الطالب إلى هذا الكتاب. يقول: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه. لا يعني أنه لا يتجر، لا، ولكن لا يجعل الدنيا ديدنا، إنما يحارب الجوع فقط ويطلب العلم. انظر الشيخ الألباني رحمه الله، ألبانيا أعجميا، ومع ذلك كان ساعتيا، كان يخدم ويقول قدر ما يدخل ماذا طعام يومه، ثم يذهب إلى المكتبة حتى أصبح إمام عصره في علم الحديث. لا يوجد أحد يكتب في علم الحديث شاء أم أبى، حتى الأعداء وإن كانوا يسرقون من كتبه ولكنهم لا يقولون ذلك، إلا ومصحفه كتب الألباني رحمه الله تعالى. شاء أم أبى، كل من يقول أنا لا أستفيد من كتب الألباني أنا أقسم عليها في بيت الله الحرام يكذبون، لأنهم ينقلون ولكنهم لا يقول، لأن الشيخ الألباني أتى، أقولها لا مبالغة، بما لم يأتي به الأوائل في زماننا طبعا. ليش؟ لأنه اجتهد وخدم العلم وخدم، يعني كان أحدث يعني ما شاء الله صحوة علمية رائعة ولم تكن موجودة. كان أحمد شاكر رحمه الله، وكان الغماريون، وكان الكتانيون، ولكن لم يكن بهذه. الشيخ الألباني ساعده حتى المكتب الإسلامي، حتى المكتب الإسلامي. فإذا فلذلك يقول الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. الآن الشيخ الألباني كان يأتي الزوار، إذا لم يكن هناك موعد على شهر لا يستقبله، فيقول: لو كان كل من استأذن وجاء إلى بيتي استقبلته ما وضعت سوادا في بياض، ما كتبت حديثا. وهذا صحيح، للأسف لأن الإخوة يحضرون وبدون فائدة، وبدون فائدة. فلذلك ارضي الله، دعك من الناس، دعك من الناس، من جاءك طالبا للعلم مرحبا، وأما السائل فلا تنهر، وإن كان بعضهم جعل هذا من بدع التفاسد كلا السائل في العلم. فإذا كما فعل أيضا من تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف، واستحضروا هذا وانظروا إلى هذا، مات ولده، فلذة كبده، مات ولده ولم يشهد جنازته، أرسل جنازة ولده، أرسل نعش ولده، وذهب لدرس أبي حنيفة. فلما قيل له ذلك قال أما ولدي فقد مات، ولدي فاتني، لكن علم أبي حنيفة ودرس أبي حنيفة إذا فاتني لا يرجع، إذا فاتني لا يرجع. فأرسل جنازة وجنازة ولده مع الناس وحضر درس شيخه أبي حنيفة. كن يا طالب العلم كما قال بعض المشايخ لتلميذه يوصيه، قال له اصبغ ثوبك، اصبغ ثوبك بالسبار كي لا يشغلك فكر غسله، كي لا يشغلك فكر غسله. ولذلك من هنا تأتي كلمة الإمام الشافعي رحمه الله: لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الآن، لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في ماذا؟ في مصلحة الأهل. ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشر، من كان قلبه وعقله مدله لا ينال العلم، لا ينال العلم. ربما النساء يقول ايش معنى هذا، أن هذا الرجل يدعو إلى تعطيل الأعمال ويترك الناس والأبناء جوعا؟ لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولكن لا يكون الدنيا ديدنا. والشافعي يقول، هو الذي قال هذه العبارة: لو كلفت شراء بصمة بصلة بصلة، لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. إسماعيل بن علية في زمنه كان عبد الله المبارك يأتي إلى العلماء ويعطيهم قدر ما يأكل سنة هو وأهله، هو وأهله. سفيان الثوري كان يتجر، ولذلك يقول عبد الله المبارك كان غنيا جدا، بالتعبير العصري كان ملايين، ومع ذلك ما كان يخرج الزكاة. كيف ما كان يخرج الزكاة؟ يعني ما كان عنده أموال يمر عليها الحرب، يأخذ مثلا كذا وكذا مليون للعالم الفلاني، وكذا وكذا مليون للعالم الفلاني، وكذا، لا يترك أحدا يحتاج إلى أن يذهب إلى أبواب السلاطين. لدرجة أن واحد عرض عليه السلطان أن يكون قاضيا فتولى القضاء، وكان ممن يعطيه عبد الله المبارك ما يكفيه سنة، فقطع عليه، قطع عليه ما كان يعطيه. فأرسل له رسالة يقول يعني الأموال التي تعطيني ما جاءت. قال: لما كنت تخدم العلم قيض الله من يخدمك، لكن عندما جعلت المال بازا تصطاد به أوساخ الناس قطع الله عليك الله ما كان يصرك. فذهب إلى، أخذ الكتاب وذهب إلى السلطان فقال له اعفيني. قال له السلطان وكان ذكيا: لعل كتاب ابن المبارك. قال: نعم. قال: قد عفوت عنك. وأعفاه، أعفاه من القضاء. وهذا الليل يهديه مالك، الإمام مالك، تمرا على طبق ويملأ هذا الطبق ذهبا، يملأه ذهبا ويوصله للإمام مالك. وكان يقول له اشتغل بالعلم، وكان يوصل له من الحمال من الأثواب يعني كان أهله يلبسون ويعطيه من الأموال ما يكفيه سنة. كان يقول له لا تفك في الدنيا. وهكذا كان يفعل حتى أبو حنيفة مع طلبته ومع تلامذته. ولا تنتظروا مني أن أفعل هذا، لأن أحتاج إلى أن يفعله. على كل، فإذا الشافعي يقول: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. أيها الطالب، إذا شئت أن تتعلم أي علم ولا سيما علوم الآلة، فاجعل نصب عينيك أنك تتعلمها لتفهم بها كتاب الله، واجعل نصب عينيك أنك تتعلم هذه العلوم لتفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل نصب عينيك أيضا أنك لن تفهم كتاب الله وأنت لست ملما بعلوم الآلة، واجعل نصب عينيك أنك لن تكون ملما بعلوم الآلة وأنت لم تضبط متونها المختصرة. لذلك لا تنتقل، لا تنتقل، لا تكثر من السفر من كتاب إلى كتاب. وكن أيها الطالب كما قال عبد الله بن مسعود، فليكن همك في الكتاب، همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. فلذلك كان يقول السلف: إذا قرأت سورة البقرة بتأمل أفضل من أن أختم القرآن كاملا بدون تأمل، ولا سيما إن كان الطالب ممن لم يحفظ. لذا أقول لا بد أن يعلم الطالب أنني أقف دائما مع المتون ومع الكتب المقررة، يعني المقرر تدريسها، أجعلها مراحل ثلاثة: المرحلة الأولى الابتدائي، والمرحلة الثانية التوسط، والمرحلة الثالثة مرحلة الانتهاء. طبعا عندما نقول الانتهاء، الانتهاء النسبي بالنسبة للناس، أما منتهى العلم إلى الله، وليس هناك أحد يعني يستغني عن العلم. ولهذا كما كان يقول الإمام ابن الجوزي: قرأت 20,000 مجلد، وإن قلت قرأت أكثر يعني إلا صدقت. فقال: ولعلي لم أقرأ الكلمة التي تنفعني عند الله. وقال عبد الله المبارك لما قيل له: إلى متى وأنت تكتب؟ قال: لعلي لم أكتب الكلمة، وقالها غيره، الكلمة التي تنفعني. وقال الإمام أحمد: إلى متى والمحبرة في يدي؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. إذن فنبدأ في هذا العلم بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى وهي في التوحيد. ما هي؟ أول شيء الكتاب المقرر. الكتاب المقرر هو النظم المفيد. وطبعا مع المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الأخيرة، فلكل مرحلة ضابط. المرحلة الأولى لو قيل للرجل: ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يفهم. هذا ماذا يسمى؟ مبتدئا. ولو قيل له المتوسط: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال لك: لا معبود حق في الوجود إلا الله. ولو قيل له: أقم دليل على ذلك، لا يستطيع. ولو قيل للمنتهي: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال لك: لا معبود حق في الوجود إلا الله. ولو قيل له: أقم دليل، فيقول: ذلك بأن الله هو الحق. ولو قيل له: ماذا تنفي لا إله؟ يقول لك: تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأربعة. ولو قيل له: ماذا تثبت؟ لقال لك: تثبت القصد والتعظيم. يعني يأتي لك بأشياء. لو قيل له: ما الدليل؟ يأتيك بالدليل. على أن هذه المراحل على حسب الشيخ والأستاذ، لأن ربما أن يغير في طريقة الإلقاء، ممكن أن يجعل المرحلة الأولى مبسطة جدا، وممكن إذا لاحظ فهما ونضجا في الطلبة أن يزيد جرعة، أن يزيد جرعة. ومثلا الآن متن صغير ثم ينتقل إلى الطحاوية، يجعله كأنه متن المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك إذا شاف المرحلة الثانية الطلبة بدأوا يفهمون، لا بأس أن يشير إلى فوائد من كتب التوحيد وهي كثيرة. إذا رأى أن الطالب اشتد فهمه وساعده في التوحيد، يأتيه بالأنظام والمتون المنظومة. لذلك أنا لا أريد منكم فوائد مشبكة كما نقول دائما بذوبان الذهب، بل نريد فوائد مشبكة، فوائد عالية مشبكة بهمة عالية، فوائد مشبكة بالتطبيق العملي. تطبيق أهم شيء، أهم شيء ما قاله وكيع، وقاله حتى الإمام أحمد، إلا أن وكيع قال: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. كم واحد نسي العلم بماذا؟ بسبب معصية. ذكر الإمام ابن الجوزي في سيد الخاطر أن رجلا نظر إلى أمرد فقال له ستجد عاقبتها ولو من بعد حين، قال فنسي القرآن، فنسي القرآن. إذا المعنى هذا أنك ينبغي أن تستعين على الحفظ بترك المعاصي. بل أيضا الإمام أحمد له عبارة أخرى يقول استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. هذه القواعد المشبكة بماء العمل. وأعجبتني أيضا هذه العبارة المشبكة بماء العمل، هذه قالها الإمام مالك مرة، ذكر حديثا وكان معه بعض أبناء السلاطين، فلما ذكر هذا الحديث صار يحرك رأسه ابن السلطان فقال هذا الحديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب. قال لا، لا تشغل نفسك، بل اكتبه بماء العمل، اكتبه بماء العمل وليس بماء الذهب ولا بسواد العين. لذلك الإمام الذهبي لم يقل عبثا في تاريخه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، يعني في ترجمة سفيان الثوري جاء بقصة رائعة بسنده إلى وكيع أن والدة سفيان الثوري، انظروا هؤلاء أمهات، هل يوجد الآن؟ طبعا يوجد، لكن لا أعني الأم التي تخرج عارية تتزوق أنها ستزف إلى زوج جديد لا أقصد المحجبات المصونات العفيفات. هؤلاء بالله عليكم، هؤلاء الذين ينادون الآن في مصر بنزع الحجاب مليونية، وأصلا هذه متى عملت الحجاب حتى تنزعه؟ ثم المشكل واحدة والله لو رآها إبليس في الطريق لفر منها من بشاعة وجهها، بشاعة وجهها. كيف؟ هذه لو خرجت عارية لما التفت إليها أحد، ولعل الشياطين تفر منها، لعل الشياطين تفر منها. المهم هذا أمثال هؤلاء بالله عليكم يخرجنا لنا مثل سفيان الثوري، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام مالك، يخرجنا مثل الزنابقة ومثل السيسي ومثل يعني واحد فما يعلم جائزه، والزيزون كتعرفوا إما كيف يقولون. فإذا كانت تقول له والدة سفيان الثوري ماذا تقول له؟ يا بني اطلب العلم، اطلب العلم، انا اعولك بمغزل، بمغزل. هي كانت تغزل بالغزل، تبيع وتعوله، يعني تقول له لا تفكر في الاموال، لا تفكر في العيش، لا تفكر في شراء الكتب، لان التفكير في هذه الاشياء يكون عائقا للطالب، يكون عائقا للطالب في بعض الاحيان. ولذلك واحد كان يشتري وجاء شخص صار يسأله قال له لا تسألني إذا رأيتني مع كيس الأموال، قال لأن العلوم فوائد تطير، الفوائد تطير، كما فعل أحد مشايخنا، كان عندنا معه صحيح مسلم، فنزل، كان يسكن في الطابق الثاني، نزل وكان عنده ثلاث نسوة، فجاءت امرأة يعني تعرضت له في الطبق الثاني الأول، فقالت له لا الثالث، كان هو في الطبق الثالث وكل الأطباق له، واحدة في الأول والثانية في الطبق الثاني والثالث، فقالت له ما عندنا الدقيق، ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، وبدأ ينظر إليها وهو آتي بحزمة من الكتب، قال لها بالله عليك قل لي كنت صاعد ولا نازل، بالله عليك قل لي واش كنت صاعد ولا نازل، تلف يعني من كثرة الطلبات. فإذا ولذلك ومع ذلك تجد أبناء الفقراء هم العلماء، ولذلك قالوا لولا أولاد الفقراء لضاع علي، لولا أولاد الفقراء لضاع عليه. انظر إلى همة هؤلاء، انظر إلى هذا الذي تقول له أمه أنا أكفيك بالمغزل، لا تفكر في شيء. وكذا تقول أم الإمام الشافعي حتى أصبح إمامين عظيمين، إمامين عظيمين. لولا الشافعي لما عرف أصول الفقه بهذا التأصيل. والشافعي مرجع في اللغة العربية، يعني كان فقيرا فقرا مدكعا، ومع ذلك أمه وقفت معه، ولم تقف معه هكذا تربي الجسم صورة الفيل وعقل العصافير، لا، إنما كان تربيه أيضا معنويا وروحيا وليس بدنيا فقط. فكانت تقول له أيضا، انظر ماذا كانت تقول له، إذا كتبت 10 أحرف، يعني من الحديث، لأنهم ربما يطلقون على الحديث حرفا، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في الخير؟ هل ترى في نفسك زيادة في الخير؟ فإن لم ترى ذلك فلا تتعنى، لا تتعب نفسك في الطلب. إذا كان الطلب من أجل الأموال ومن أجل أن تصبح إماما يذاع صيتك في الدنيا ويشار إليك بالبنان علامة زمانه، فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. أي معنى أنك إذا طلبت العلم اطلبه لله، استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به كما يقول الإمام أحمد. هذا بالتجربة قلتها لكم ولازلت أقولها، والشيء بالشيء يذكر ولربما على معروف عندكم. عندما تحفظ حديثا وجربوا هذا، وعندما تحفظ قاعدة تحفظون فائدة، استحضروا نصب أعينكم العمل بها. حفظت حديثا استحضر العمل به حتى ترسخ في ذهنك وتثبت. أما إذا كان همك أيها الطالب أن تصبح عالما ولكن لا للعمل وإنما حافظا عالما محدثا للقول فقط لتقول للناس وليجتمع عليك الناس، فاعلم أن علمك سيرحل من صدرك بمجرد ما تفرغ من القول، لربما بمجرد ما تلقي به خطبة أو موعظة أو محاضرة يتبخر هناك في المسجد يتبخر. عندما تخرج لو قيل لك أعد علينا الخطبة لا تستطيع، لأن لك هدفا صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، عندك هدف إيش هو هدفك. فلذلك لا تقرأ كتابا وأنت تريد أنك لتقول للناس فقط، بل الغاية أن تستفيد منهم وأن تفيد وأن تعمل. انظر هل تعمل فعلا بعلمك أم لا، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، فليكن همك أيضا يا طالب العلم تحقيق كلمة الإخلاص، لأنه ليس كل من نطق بكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد قد حققها واجتمعت فيه. وكذلك كما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ليس النجاح أيها الطالب أن تكشف ما يحبه الآخر، ليس النجاح أيها الطالب أن تقول ما يحبه الآخر، ليس النجاح أيها الطالب أن تعمل ما يحبه الآخر، ليس السعادة في هذا، إنما السعادة أن تفعل وتقول ما يحبه الله ورسوله وترضي الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. من النصائح التي أقولها لكم ولنفسي، لأن المخاطب داخل في عموم خطابه، ينبغي أيها الطالب أن تعلم أن العلم لا يراد لذاته، العلم لا يراد لذاته، العلم يراد للعمل، فإن أجابه إلا ارتحى. فلو كان العلم يراد لذاته ولو كان العالم يدخل الجنة بمجرد تحصيله للعلم وبمجرد حفظه للأحاديث وبمجرد حفظه للقواعد والتأصيلات وبمجرد تحصيله للفوائد. إذا المعنى هذا أن المستشرقين أول من سيدخلون الجنة، لأن المستشرقين يعني كتبوا في علم الحديث وكتبوا في علوم كثيرة لا للعمل به ولكن للطعن فيه. فالعلم ليس بمجرد التحصيل يفيدك أبدا، بالعمل. على كل هذه مقدمة، وهي مقدمة كثيرة وإنما اختصرتها، لكن الآن نبدأ وأبدأ بسؤال واحد ونقف لأنني تعبت. أقول: ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض، والفرض الذي يكون مع الفروض، والفرض الذي يفسد الفروض؟ هذا هو السؤال الذي نبدأ به درسنا اليوم. أما هذه كانت مقدمة وكفى. ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ الفرض الذي يكون قبل الفروض، وما هو الفرض الذي يكون مع الفروض؟ بعضهم يقول الفرض الذي يكون مع الفروض، وما هو الفرض الذي يفسد الفروض؟ هذه بعض فوائد ستسمعونها إن شاء الله، لعلكم لا تقفون عليها في كتاب، إنما سمعناها من بعض مشايخنا والفضل لهم، واشكر من علمك رحمهم الله، ولم نقف عليها إلى الآن. يعني عندما نسأل ما هو المرجع يقول سمعناها من شيخنا هكذا، ونحن نقول كذلك وننسبها لأصحابها. ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض، والفرض الذي يكون مع الفروض، والفرض الذي يفسد الفروض؟ ها شو هو السؤال؟ قل سؤال. وما هو الفرض الذي يكون مع الفروض؟ ارفعوا أصواتكم، أنا ساعة وأنا أرفع صوتي. ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ وما هو الفرض الذي يكون مع الفروض؟ وما هو الفرض الذي يفسد الفروض؟ نعم، أحسنت. الفرض الذي يكون قبل الفروض هو التوحيد. هو التوحيد. هنا أقف وقفة، ولعل إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ولعل بعض مشايخ أوروبا معنا حاضرين الآن ولهم جهود جبارة في الدعوة، إنما هذا المتن فتحناه من أجلهم، ولكن أحببنا بعد استشارتهم أن يعم الفضل إن شاء الله، ولهم جهود تشكر ولا تكفر في نشر الدعوة، وقد أسلم على أيديهم لا أقول المئات بل لعل الآلاف، وينشرون المصحف في بلاد أوروبية مترجما، يعني يقومون بعمل يحتاج إلى أمة، يحتاج إلى أمة محمد، أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع يقومون بعمل يحتاج إلى أمة محمد. هنا سؤال، أنت هل طرحت سؤالا على نفسك؟ هل قدمت شيئا للدين؟ وأنت وأنت وأنت وأنت هل فعلت شيئا؟ أنا أقول لكم دائما دين الله عظيم يحتاج إلى عظماء، والعظماء لا تحقر دورك، قد تكون أنت من العظماء، والدين لا يحتاج إلى أن تكون عالما، بلغوا عني ولو آية، يبلغ الشاهد منكم غائب، كل على موقعه، كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده، اللي عنده المال ينفق المال، اللي عنده الجاه ينفق بجاهه، اللي عنده العلم ينفق بعلمه، اللي عنده الصحة ينفق بصحته، اللي عند كل واحد. والعلم مفرق في الأمة والخير مفرق في الأمة، وهذه الأمة مرحومة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث له طرق، أمتي أمة مرحومة، لا يدرى خيرها في أولها أم في آخرها. فتصوروا أمتي كالمطر، هل المطر ينفع في آخر ينفع النبات؟ الجواب نعم، لربما يكون المطر نافع للنبات في الآخر أكثر من الأول، فلذلك لا تحقق ظنك. فهؤلاء لعل أشخاص أربعة يقومون بعمل والله لو كان في دول العرب لسجنوهم من زمان، يقومون بعمل، أنا لم أذكر أسماء، يقومون بعمل لربما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تقوم بالعمل الذي يقومون به. وهذا أحدهم أسلم، يعني عندما أسلم لم يسلم ويقول خلاص. وعجيب أن يكون، وهذا معلوم أن الذي يكون إسلامه عن اقتناع يفيد أكثر من من يكون إسلامه وراثة. أنا دائما أذكر لكم قصة أن واحدا ابن غني قال لوالده زوجني، فكان يرى أنه يفسد الأموال ابن أمه، فقال له لا يمكن حتى تكون صاحب مسؤولية. قال له خلاص أنا صاحب مسؤولية. قال له أخبره. قال له طيب. قال كل ما سأتأتيني بدرهم. هو ملأ الصندوق التوفير هو أمه، إلى أمه تعطيه درهما ويسلمه لوالده، والده ماذا يفعل؟ يرميه. هو ينظر لا يقول شيئا، لا يقول شيئا. هو اتفق مع أمه، الأب اتفق مع الأم، مع أم الغلام، أعطاها قدرا ثم قطع عليها، وبقي له خمسة أيام لينجح في الامتحان. ذهب إلى الأم كالعادة درهم، قلت ما عندي، شوفك ما عندي. فكر أن يشتغل، ابن الغني رأى فقيرا يجمع حجرا كيقرع الحجر، فقال له يا عم اشتغل معك، هو يعرفه ابن. قال له تستهزئ بي؟ قال والله يا عم عند امتحان مع الوالد كيت وكيت. قال له اعطيني درهم فقط. قال طيب. صار كيقرع مع الحجر، اعطاه درهم. في المساء ذهب الى والده قال له اتيت بالدرهم؟ والده يعرف كل ما يفعل. قال نعم. ها؟ قال له اتي. قال له لا. ليش؟ قال اخشى ان ترميه. سبحان الله، 20 درهم رميت، ما كان يخشى شيئا، لان هذا كان وراثي من امه، اما هذا اشتغل به اتى بكده. كذلك انظروا، عندما يكون الانسان يسمع الدين يساب، يسمع الدين يطعم فيه الرسول، ولا واحد يتحرك، لكن الذي يكون اسلامه عن اقتناع يثور لرسول الله، يثور لدين الله، يثور لكتاب الله عز وجل، هذا هو الفرق بينهم. على كل، ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض؟ لعلنا نقف هنا، لان احسست بالتعب. علاش؟ لماذا؟ لاني في هذا اتكلم على الفرض الذي يكون قبل الفروض، وهو التوحيد قبل الصلاه. واذكر الخلاف بين العلماء على ان الانسان اذا تصدق او حج مثلا دخل إلى بيت الله الحرام، الآن يدخلون حتى يهود، ما تخافش. لا يدخل البيت هذا الآن مشرك، هذه كانت في زمن الرسول، أما الآن اليهود موجودين هناك والنصارى، على كل استوى الماء والخشب. فإذا حج وهو مشرك، إذا زكى وهو مشرك، إذا صام مع الناس وهو مشرك، هل اتيانه بركن من أركان الإسلام يدخله في الإسلام؟ إذا صلى وهو لم يتلفظ بالشهادتين، لم يبدأ إسلامه بالشهادتين، هل يعتبر مسلم؟ لهذا الكلام على هذا طويل، فأنا متعب أقف هنا لأذكر لكم، ولينبغي أن تفهموا هذا جيدا ونفهم أشياء أخرى. عندما نفهم ما هو الفرض الذي يكون قبل الفروض، والفرض الذي يكون مع الفروض، والفرض الذي يفسد الفروض. هناك أقسام أخرى نحن نذكر ما يناسب مقامنا. ثم أيضا إذا فهمنا هذا نتكلم على الحكمة من دراسة العقيدة. لماذا؟ لماذا ندرس العقيدة؟ هذا سيكون سؤالا أيضا. لماذا دراسة العقيدة؟ ثم أيضا أسئلة إن شاء الله وسترون الجواب. لماذا ندرس العقيدة؟ ثم ما هي العقيدة في اللغة؟ ما هي العقيدة في الشرع؟ إنما نقول العقيدة ماذا يراد بها؟ ثم أيضا ما الفرق بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة؟ ثم أيضا ما الذي يضاد العقيدة؟ ما الذي يضاد العقيدة الصحيحة؟ ثم أيضا ما معنى الاعتقاد؟ ما معنى الاعتقاد؟ ثم أيضا لماذا يسمى هذا العلم؟ وقد ذكرنا أسماء وهي كثيرة، لكن عندما نذكر الأسماء نذكر لماذا قيل له العقيدة، وما هي الكتب التي ألفت في الموضوع. وإفهام مسألة، هذه كلمة العقيدة لم تكن معروفة، يعني علم على هذا العلم. كلمة التوحيد لم تكن معلومة، علم على هذا العلم. كان معروف بالسنة، كان معروف بالشريعة، معروف بالإيمان، لكن كل هذا لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني احتوى إذا كان هذا يعني ما كيعنيش على أنه لا يجوز. فإذا تذكروا السؤال الذي وقفنا عليه، لماذا لنتكلم على نتكلم على الأركان إذا أتى بها الإنسان وهو كافر. لأننا نسمع كثيرا، وأمريكا الآن، ما كنت قرأت أن أحد دكاترة عنده مدرسة في الأمم المتحدة خاص، لماذا؟ للتداوي بالصيام، يداوي بها أمثال هذا للصيام، يعني أصحاب السمنة، أصحاب الكلوش، أصحاب البطون، يعني عنده مدرسة خاصة، مدرسة خاصة لي. لماذا؟ بل كما قالوا أيضا، سمعت هذا، أن هناك أيضا حركات مثل السجود وهي للتداوي. على كل، لعلنا أطلنا ونستسمح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أقنع بماذا؟ بحفظ المهلهل، لابد أن تحفظ المتن حفظا جيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.